حبيبي خدني ليك، انا عشت عمري ليك، وروحي من زمان بتناديك. حبيبي هتديك، انا يا ما حلمت بيك، واخيرا حعيش وادوب وانا بين ايديك. نشوف ونحس ونلمس وندوب ونعيش مع بعضنا. ونلمس وندوب ونعيش مع بعضنا.